بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 18D/2553,000، وهو الشريط 18 من هذا الشرح. والحاصل أن الشعر له حقيقة وله تأثير على الأبدان وتأثير على القلوب، كما دل عليه القرآن العزيز، وأن الشاعر كاذب وله في ذلك مؤلفات يأخذون بها أموال الناس، إلا أشماس يكتبونها وحروف مقطعة وأسماء غير معروفة، وهي موجودة مطبوعة لا كثر من الله، وأكثر ما توجد في اليمن وفي بلاد أفريقيا فإنها موجودة، وفي من يأتي إلى مكة المكرمة من المغاربة عندهم شيء من هذا الدجل، لكن الحكومة تطاردهم جزاء الله خيرا، فمتى علم أن أي شخص منهم فإنه يبعث إلى بلاده، وإذا لم يكن من البلاد فإنه ربما قتل إذا اقترى الأمر ذلك. فقد ألقي القبض على رجل يقال لداود أنكم شخص لا أدري إيشه، ووجد عند الكتب كثيرة، فبعثت تلك الكتب إلينا للاطلاع عليها والسماعنا في مكة، فاطلعنا عليها، ومنها يقول فيها عندما تريد أن تأتيك بنت تحبها بعد صلاة الفجر عند طلوع الشمس، تأتي في حجرة من بيتك قبل طلوع الشمس وتقرأ في كل زاوية من زوايا البيت كذا وتبخر بكذا، فما يمكن ربع ساعة إلا والبنت تأتي تضرب الباب. يقول هذا القول: وإن شئت على هذا في البيت إذا كنت لا تحب أن أحدا يطلع، فإنها تأتي ثم ترجع من غير ما يطلع أحد. هذا موجود في كتبهم. ثم ذكروا أشياء من هذا النوع، وقالوا أيضا عندما تريد أن تعرف السارق أو الذي سرق فتنظر إلى عين الذي سرق منه، وتلتفت إلى شحمة عينه وتقابلها وتعمل كذا وكذا، فإنك ترى صورة السارق في نفس عين المسروق منه أو ما أشبه ذلك. ومرة قالوا تكتب الأسماء أسماء المتهمين في ورقة وتجعلها في كذا ثم تفعل كذا ثم تخرج الورقة، فيكون اسم السارق منتفخ من نفس الورقة، والبريئون أسماءهم في الورقة موجودة لا تتغير، والسارق يكون اسم انتفخ في نفس الورقة تعمل كذا وكذا، وكلها من الدجل. والواقع الأكثر على حقيقة له كل دجل، يريدون أن يأخذوا أموال الناس بالباطل، وأخطرها وأعظمها وما تقدم بيانه، وكلها شر وخطيرة، والله أعلم. لا شك أقول يعني سيقول لي أن الكلام مجيب لكم طيب. نفس الشيء عكس المحظورات انهم يقولون ما له حقيقه. هم يقولون بعض العلماء يقول لك مجرد تخيلات. هم يقولون يخيل اليه انه يفعل الشيء وهو لا يفعله ايهام ولا ما له حقيقه، يعني انما هو موجود لكن هذا الوجود يؤثر الى في نفس المشهور انه يخيل الى ان يجامع اهله وليس كذلك. يعني يخيل ان الرجل يواقع زوجته وليس كذلك، يواقع فلانه وليس كذلك. من النوعين طيب، ويخيل اليه ان جامع اهله وتفعل كذا وليس كذلك. اهل السنه والجماعه يقولون السحر له حقيقه، مو مجرد تخيل، فيه ما هو تخيل كهذا ولكن يؤثر على الابدان ويؤثر على القلوب ويؤثر على ايضا الشذوذ ويؤثر على الابدان. نفس البدن يمرض ونفس القلب ايضا يختل. مش حدث الشعر، تخيل الشعر وما في الشعر ويشيلها بشعر على أن يدعي ويعرف ويأتي ويفعل يدل. نعم. ما هي الأشياء إذا قدر الله على هذا المسحوق بإصابة هذه السحر، ما هي الأشياء التي يعمل حتى يتخلص من هذا الشر؟ هذا يأتي في باب النسبة، أما من بلي بشيء من هذا فإن يحل بأمرين. الأمر الأول بالأدوية المباحة، بالأدوية المباحة كورق السدر على ما نكر أو وهم المنبه وقراءة القرآنية، والشيء الثاني بالتوجه إلى الله بقلب حي والتقرب إلى الله بقراءة القرآن على هذا المشهور أو هذا المريض، لأن الله يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فكما أن القرآن شفاء للقلوب فهو أيضا شفاء للأبدان. فابن القيم تكلم على هذه المسألة، مسألة حل السحر، وقال إنه حل بنوعين، بالأدوية المباحة وبالآيات القرآنية والأدعية النبوية، وهذا يأتي من باب ما جاء في النسرة. ولا يلقى على الصحابة وعلم توبته يقول هذا الحال؟ لا، هذا هو أعلم فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. مثل ما قال ابن عقيل، كان في رجل جندي وأفتى ابن عقيل الحنبلي بقتله، وما عدد من العلماء في دمشق ذهبوا إلى قتله، لما ذهبوا قال أنا تائب أستغفر الله وما صدر مني أنا مخطي، فرده السلطان لما دام تاب، سألوا ابن عقيل الحنبلي قيل إنه تاب، قال اقتلوه. قال الله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. موجود أحسن الله، أصدق النقل العام موجود. نعم موجود قبل دعوة الشيخ. وموجود الآن إلا الآن. الآن ممكن. نسمع الآن في جالسهم فلان مسحور، فلان سحره فلان، وفلان سحره فلان. موجود في بعض النواحي. موجود في بعض النواحي. يروح للكويت باستمرار أصلا إلى الآن. استمرار الكويت. أما في نجد قبل دعوة الشيخ محمد رحمه الله موجود بكثرة، يقول لنا عن الشيخ بن سلوم الله يحفظه عن صاحب البرهان المشاهد البرهانية، وكان من العلماء وله مؤلفات الفرائض، وله أيضا شرح عقيدة السفارين اختصر ذوات الأنوار، وله أجوبة فقهية جيدة، وله قصائد ألغاز فقهية طلعت على بعضها، ولكن وإنسان عادل وطالب علم وفي عبادة، لكن مع هذا كله عنده شيء من هالنوع، ويكون عن أشياء غرائب لما كان في سبيل، لكن هو من مشاكل باب الدعوة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جن وعن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بحق

فهل هي مثل الفراسة مثل الكهانة أو فيها تفصيل؟ لا، الفراسة غير الكهانة. الفراسة مثل ما جرى لعثمان، فإن عثمان رضي الله عنه دخل عليه رجل يكلمه بحاجة، فنظر إليه عثمان قال إني أرى الزنا في عينك، فاتضح أنه زاني. علم بالزنا يوم نظر عينه، فهذه من الفراسة. فإن المؤمن ينظر بنور الله، اتق فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وهي معنى قوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوشمين في سورة الحجر، يعني إن في ذلك لآيات للمتفرشين. فالفراسة شيء آخر. طيب الشيخ قرن بينهما، يعني قال فلتكن دليلا على ولاية الساحر والكاهن والمنجم والمتفرش. لا، مو قلت المتفرش الذي صاحب الفراشة، يعني المؤمن يكون فراشة، لكن قلت بهذا المتفرش الذي يدعيها، مو يدعيها وهو ليس من أهل، ليس من الأولياء، بل هو من مقارنة السحرة والكهنة ويدعيها. حديث صحيح الفراشة معروف مشهور. نعم، يعني سند الآن، لكنه في الظاهر في الظاهر نحسب درجة. المسألة الأولى يعني خارج عن الموضوع، لكن في العقيدة المسألة الأولى مسألة الأربع الخصال التي من كان فيها منافقا نفرت عليه، من كان منافقا خالصا، هل هذا نفاق اعتقادي أو عملي؟ ايش أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان في خصم منهن كان في خصم من النفاق حتى يدعى. هذا عملي، لأن الشيطان يحدث كذب، وإذا خسر عمل، وإذا خسر غدر، وإذا عهد فجر، وإذا وعد أخلف، كل هذه أعمال عملية. يعني إذا اجتمع فيه كل ديدا يكون نفاق عملي. نعم. من قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كان منافقا خالصا؟ نعم. خالصا، لأن الإنسان يعد ويعاهد ويصدق في كلامه، فإذا صلى لا يصدق في كلامه، ويغدر في عهده، ويخلف في وعده، ويكذب في حديثه، مش بجي عنده خالص، ما بجي عنده أي شعبة من شعب الخير. مثلا رجل يقال له يعني إن اعتقد هذا صار عملي، صار اعتقادي، إذا اعتقد إباحة هذا صار نفاق اعتقادي. نعم. مثلا أخرى، إذا قال إنسان يا مسلم يعني اتق الله كلا، أنا من مسلم، أنا يهودي وأنا فاجر، هل يكون نعم. يهودي بهذا الشهد أنفسه، ولو أنه قال هذا باستهتار، هذا دائما تقتل كيف؟ ما هو مذهب أهل السنة والجماعة فيها؟ بين الناس سمعنا هذا علاني شبور؟ يعني أنا مثلا أقول له اتقل أحسن، أنت مسلم وكذا، من قال لك أنا مسلم؟ أنا يهودي رحلس، فقال أقول على ظهر الكفر، على كفر على كل حال. كفر؟ ما دام يقول أنا مسلم، أنا يهودي، مش يعني يعني تبرأ من الإسلام على هذا، تبرأ من الإسلام ونفى أن يكون في خصم من خصال الإسلام. ما أنا مسلم، أنا يهودي، ما هو مسلم هو يهودي. ظاهر هذا اللفظ هذا يقتضي الكفر، ولو استهزاء، استهزاء من الناصر، حتى ولو كان استهزاء بالإسلام، ما في استهزاء. يجلس يقولوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون بذلك رسول الله وأصحابه. أنزل الله كورا، قالوا إنما نقطع بهذا الطريق ولا قصنا شيء،

عن أبي خميصة بن مخارق الهلالي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبن. قال عوف راوي الحديث: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبن قال الحسن غنة الشيطان، إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. قول: إن العيافة، العيافة يقال عاف يعيف، والمراد بالعيافة هو أن الأعراب يزجرون الطير ويتخبرون عما سيقع لهم في المستقبل بأصوات الطيور أو بذهابها يمينا أو يسارا. يقولون عندما يريد الإنسان منهم سفرا أو يريد بناء بيت أو يريد فعل أمر يذهب إلى الطيور فينظر إليها، فإذا جاء الطير قال: ما إذا ولاك ما يهمنه فشافه، وإن ولاك ما يأشره فعندهم به شيء، وإذا صار أمامك قالوا: الناطح والنطيح، وإن كان حلمك قالوا: القائد والقعيد. فإنهم ما ولاك ما يأمنه أو ما يأشره أو صاره الناطح أو النطيح أو القائد والقعيد يتشاءمون ببعضها ويتفاءلون بالأب بعضها. فأبطل الإسلام هذا كله، وكان إذا جاء الطير وسمعوه ينعق جعلوا يقولون: خير خير. حتى قال ابن عباس: لا خير ولا شر، وأي خير أو شر عند هذا؟ فلهم طوق في مسألة الطوق وزجرها والتعرف عن مستقبلهم بما يلاحظونه من أصوات الطيور ومن أنواعها ومن الجهة التي توجهت إليها في طيرانها بالنسبة إلى من تطير بها وزجرها. هل جعل الطير جعلك عن يمينه أم جعلك عن يساره، أم جعلك الطائر خلفه أم جعلك أمامه؟ كل ذلك عندهم فيه شيء من اليمن والبركة على حسب اعتقادهم. والبعض منهم من هذه الأشياء يقولون: هذا شهر مشؤوم ويحدث كذا ويشرق كذا، وكل هذه من أنواع الجبت التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وكذلك أيضا إن العيافة والطرد، الطرد هو ضرب الحصى، وقيل الخطوط، وذلك أنهم يخطون هكذا خطا وخطا وخطا، ثم إذا خطوا الخطوط محوا الباب ثم نظروا ما تبقى، إن كان المتبقي خمسة أو سبعة أو تسعة أو ذهب كذا، يستدلون بهذا أن الخير أمامهم وأن سفرهم هذا ميمون، وإن تبقى أشياء قالوا: هذا سفر مشؤوم، أو هذا المولود مشؤوم، أو هذا الفعل مشؤوم، بسبب خطوطهم تلك التي يفعلونها. وهذه كلها أبطلها الإسلام، وأي نفع عند هذا الخط، وأي ضرر عند هذا الخط. وألف بعضهم في هذا شيء من المؤلفات، وهو أنك يقولون عندما تريد أن تعرف أي الرجلين يتغلب على الآخر، كما لو اختصم أو تقاتل رئيسان من رؤساء الدولتين، تعرف اسمه واسم أمه أو اسم الثاني، ثم تقابل هذا بهذا